إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فما زلنا مع كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ذلك الكتاب الذي يقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. تكلمنا الأسبوع الماضي عن قوله: واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعملون شيئا إلا بإذن الله تعالى. وقلنا معنى قوله إنها مأمورة أي مأمورة أمرا كونيا، والأمر كما تعلم أمر كوني وأمر شرعي، فهذه الهوام والسباع والدواب خلقها الله تبارك وتعالى وهداها لما خلقها له، فلا يخرج شيء منها عن أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يعملون شيئا إلا بإذنه. والإيمان بأن الله قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن، أحصاه وعده قوله. والإيمان بأن الله قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن، ما الدليل على هذه الفقرة؟ ما الدليل؟ هذا سؤال صعب. الدليل يعني تقول الكتاب والسنة، الدليل تذكر دليلا من الكتاب والسنة. تحضرت الجمعة الماضية؟ هتألف بقى يا شيخ محمد، هتألف. يا محمد، محمد الثاني سميه، ها مثله، ها محمد. هذا دليل على ماذا؟ دليل على العلم ولا الكتاب؟ ها نعم كريم، هذا دليل العلم. طيب، ما الدليل على أنه يعلم ما لم يكن؟ يا شام، نعم. طيب، ايه حتى لو ما حضرتش، يعني ده سؤال صعب، يعني واحد طالب علم ما يعرفش دليل ان الله عز وجل يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ وحتى لو انت ما حضرتش، هل هذا عذر انه يسقط عنك العلم؟ انت ما حضرتش، يعني هل عندما تعتذر ان انت ما حضرتش، انت ما تذاكرش لو ما حضرتوش، مش كده؟ يا اشرف، انت حضرت الجمعة اللي فاتت؟ حضرت؟ احنا قلنا كده؟ حمادة، نعم؟ الله اعلم، لا حول ولا قوة الا بالله. مصيبة صح يا كريم؟ مصيبة. مين تاني؟ ايوه احمد صابر، احسنت. ولو ردوا، ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، هل هذا ممكن هو يكون؟ لن يكون، لكن الله سبحانه وتعالى علم ما سيكون لو كان هذا، فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. هذه الفقرة لماذا يذكرها المصنف يا محمد؟ ردا على القدرية، ولاة القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه وأن الأمر أنه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر لما أخبروا بذلك قال أخبرهم أني بريء منهم أنهم برانين حتى يؤمنوا بالقدر. نعم. ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا آخر ما تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، لا نكاح إلا بولي. ما الدليل من الكتاب والسنة على أنه لا نكاح إلا بولي؟ نعم معتز. نعم احنا نقول من الكتاب والسنة، يعني نبدأ بالكتاب ثم ايه السنة. ها الكتاب اولا ثم السنة. نعم يا كريم. نعم، يبقى اول دليل قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. الخطاب هنا لمن؟ الاولياء غيره. وان قول تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، هذا ايضا الخطاب لاولياء. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي في لفظ وشهدي عدل. لسه في القرآن دليل صريح يعتبر أقوى دليل، فلا تهمله، المفروض أنت تذكره أولا. نعم يا طارق. طب إيه إذا طلقت النساء؟ طب فين الدليل الآن؟ ها؟ نعم يا هشام. وإذا طلقتم النساء بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بمعروف. قلنا سبب نزول هذه الآية ماذا؟ ما هو سبب نزول هذه الآية؟ نعم محمد. الصحابة رضي الله عنه زوج أخته لحديث فلما طلقها ثم بعد ذلك. من هو الصحابي؟ معقل بن يسار. فلما طلقها وانتهت العدة أراد بعد ذلك أن يتزوجها مرة ثانية، فقال قد أكرمتك وأفرجتك، ثم أقسم أنه لن يزوجها إليه، فنزلت هذه. نعم. فلو كان للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها لما كان لخطاب الأولياء فائدة، فدل ذلك على أن نكاح المرأة إنما يكون بإذن وليها. طيب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة. نعم يحيى. لا شاهدي عدل دي قلنا انت حضرت الجمعة اللي فاتت، قلنا شاهدي عدل ضعيفة، لا نكاح إلا بولي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي غيره. أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها وباطل فنكاحها باطل، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. نعم غيره. أحسنت. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، ها؟ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. كل هذه أدلة صحيحة. طيب ذكرنا مسألة وهي لو أن ولي الأمر أخذ بمذهب مرجوح في هذه المسألة وأجاز للمرأة أن تزوج نفسها، هل ينقض حكمه أم لا؟ هي. نعم أخي. إيه؟ لا ينقض حكمه طالما قلنا إذا كان ولي الأمر قد اختار المذهب المرجوح فإن ما يترتب على هذا الزواج واجب من وجوب الصداق ومن وقوع الطلاق ونحو ذلك. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع قوله وإذا طلق الرجل امرأته. تفضل يا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. فقال المؤلف رحمه الله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان أو مرتد بعد إيمان أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. قال وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتهم على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بعدما تكلم الإمام البهبهاني رحمه الله على النكاح وبين أنه لا نكاح إلا بولي، أتبعه بمسألة الطلاق، وذلك كما يقول بعض العلماء لأن البربهاري رحمه الله سمى مصنفه شرح السنة، والنكاح والطلاق من أهم الأمور التي جاءت بها الشريعة، لأن النكاح به حفظ النسل، وكذلك الطلاق الذي هو حل عقدة النكاح ينبغي أن يكون كذلك منضبطا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، شاهد ذلك من كتاب الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. والشاهد أن الله عز وجل بين أحكام الطلاق في كتابه بيانا شافيا كافيا لا يحتاج بعده إلى بيان من أحد إلا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك وتعالى الطلاق مرتان أي الطلاق الذي تجوز بعده الرجعة، يعني إذا طلق الرجل امرأته طلقة أولى فإنه يجوز أن يراجعها في عدتها، فإذا انقضت عدتها فليس له المراجعة، وإنما له أن ينكحها بعقد جديد، وما زالت تحل له. فإن فعل ذلك ثانية فقد انتهى ما له من الطلاق، فإن طلقها طلقة ثالثة فقد حرمت عليه، ولا يحل له مراجعتها، ولا يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. وطلاق السنة الذي أمر الله تبارك وتعالى به في سورة الطلاق وأن يطلق الرجل امرأته مستقبلة عدتها، بمعنى أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل قد استبان. فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فهذا طلاق السنة بالإجماع، كما قال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة وللعدة التي أمر الله بها، وكذلك إذا طلقها في حمل قد استبان، يعني إذا طلقها في حمل قد علم يقينا أنها صارت حاملا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما طلق عبد الله بن عمر امرأته: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فطلاق الحامل طلاق سني لا شيء فيه. أما إذا طلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه، أو طلقها وهي حائض، أو طلقها بعد نفاس، فإن هذا الطلاق يعرف عند طائفة من العلماء بالطلاق البدعي. هذا طلاق بدعي، وهل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بدعيا فإن طلاقه يقع ويأثم هذا المطلق، وهذا ما عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة والخوارج، ومن المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. والصواب وقوعه، بل إن بعض العلماء يعد ذلك من الإجماع. قال القاضي عبد الوهاب المالكي صاحب المعونة وصاحب الإشراف، قال: الطلاق يقع في الحيض ثلاثا، الطلاق يقع في الحيض ثلاثا كان أو أقل، وهو مذهب الفقهاء بأسرهم، إلا طائفة شذت لا يعتد بخلافهم، فقالوا إنه لا يقع الطلاق في الحيض ولا في طهر قد مسها فيه. قال: وروي هذا عن هشام بن عبد الحكم، وهذا من أهل البدع، وكذلك ابن علية، وليس هو إسماعيل بن علية وإنما ابنه الذي قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله: جلس على باب الضوال ليضل الناس. قال: وروي هذا عن هشام بن عبد الحكم وابن علية، أي إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وعن الشيعة وعن قوم من أهل الظاهر ومنهم داود رحمه الله. وقال ابن عبد البر: وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة، وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة غير مسنون فهو لازم عند جميعهم، أي لازم عند جميع الفقهاء، ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل، فإنهم يقولون إن الطلاق لغير السنة غير واقع ولا لازم، وروي ذلك عن بعض التابعين، وهو شذوذ لم يعرج عليه أهل العلم من أهل الفقه والأثر في شيء من أمصار المسلمين. إذن هذه بعض النقول، والمسألة سبق أن تناولناها في دروس الفقه بالتفصيل. فالطلاق البدعي يقع، لم يخالف في ذلك إلا الشيعة والخوارج، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الجهل والضلال. فإن قال قائل: كيف يقول القاضي وابن عبد البر هذا وقد قال ابن تيمية وابن القيم ما نعلم؟ نقول: ابن القيم وابن تيمية من المتأخرين، إنما ابن عبد البر يتكلم على زمانه، وابن عبد البر من القرن الخامس، وابن تيمية من القرن الثامن، ويتكلم على زمانه. وابن القيم وابن تيمية مجتهدان، ولهما أن يجتهدا، لكن ليس لنا أن نقلد دائما ابن تيمية وابن القيم، ليس لنا أن نسير في ركابهما دائما بحجة حبنا لهما دون أن نمحص المسائل ونجمع الأدلة ونعلم الحق من الباطل. وهذه بعض النقول كافية في أن تجعل المرء يتردد كثيرا قبل أن يختار القول بعدم إيقاع الطلاق البدعي. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى أن تتزوج بعده رجلا راغبا فيها يريد دوام العشرة، لا يتزوجها باتفاق مع طليقها أو معها ليحلها لزوجها، وإنما يتزوجها رغبة فيها، ثم إنه لا بد أن يدخل بها كذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما طلق رفاعة زوجته وبت طلاقها، جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. الحديث وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وحتى يطأها ذلك الزوج، فلا يكفي العقد كما يحتال المحتالون على شرع الله عز وجل. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فالمقصود بالثلاث أن يطلقها ثلاثا أيا كانت هذه الثلاثة عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، فإنهم يرون أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث طلقات في مجلس واحد يرون أنها تحرم عليه، كما يقولون كذلك إذا طلقها ثلاثا بلفظة واحدة، أي قال لها أنت طالق بالثلاث، أنها تحرم عليه. هذا مذهب الأئمة الأربعة والصواب أن الطلاق ثلاثا لا يقع إلا إذا كانت الطلقات متفرقات، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، الثلاثة واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. والشاهد أن عمر رضي الله عنه فعل ذلك تعزيرا للناس حتى لا يستهينوا بأمر الطلاق ويفعلوا كما كانوا يفعلون في الجاهلية. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان الطلاق الثلاث واحدا أو واحدة على عهد أبي بكر، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولسنتين من خلافة عمر. فلذلك ذهب فريق من العلماء إلى مخالفة الجمهور في هذه المسألة، وقالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات في مجلس واحد فإنها لا تقع إلا واحدة، وكذلك إذا طلقها ثلاثا بلفظة واحدة فإنها لا تقع إلا واحدة. وسواء طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول أو بعد الدخول فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلو طلق رجل امرأته ثلاث طلقات قبل أن يدخل بها فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، لعموم قوله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا باختصار في هذه المسألة. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة الدماء، بعد أن تكلم عن النكاح والطلاق، والنكاح والطلاق كما قلنا يتعلق بالأعراض والنسل، فتكلم هنا على مسألة الدماء، لأن الإسلام كما نعلم جاء بمقاصد منها حفظ النفوس، والنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم محفل قال للصحابة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. وفي رواية: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فقال المصنف رحمه الله: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل بها، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. وتقدم الكلام على قتل النفس المعصومة بغير حق، وأنها من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر بعد الإشراك بالله عز وجل، فلم يأتي وعيد ولا تخويف ولا تهديد أشد مما جاء في قتل النفس المؤمنة بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه عقوبة من قتل نفسا مؤمنة بغير حق، من قتل رجلا مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قتله بغير حق. وجاء في هذا الحديث بيان الأمور التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومعنى هذا أن من أظهر الإسلام وشهد الشهادتين فينبغي أن نكف أيدينا عنه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة ابن زيد رضي الله عنهما لما قتل رجلا شهد أن لا إله إلا الله فظن أسامة أنه قالها تعوذا وخوفا من القتل والسيف فقتله أسامة، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعنفه ويقول له: ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما في هذا الحديث: الثيب الزاني، وهو معنى قوله زنا بعد إحصان، فإذا تزوج الرجل زواجا شرعيا صحيحا ودخل بامرأته ولو مرة واحدة فقد ثبت إحصانه، وإذا ثبت إحصانه فإذا زنى بعد ذلك فإنه يقتل رجما بالحجارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في رواية عند الإمام مسلم عند الإمام النسائي رحمه الله صححها بعض العلماء في هذا الحديث الذي ذكرناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. فإذا أحصن الرجل وكذلك المرأة ثم زنيا بعد ذلك فإنه يقتل رجما بالحجارة، وسواء كان زناه بثيب مثله أو ثيب مثلها أو كان زناه ببكر، فإذا زنى الثيب بالثيب أو بالبكر فإنه يرجم رميا بالحجارة. وأما الثاني الذي جاء في هذا الحديث النفس بالنفس، النفس بالنفس أي يقتل قصاصا، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. واستثني من عموم قوله تبارك وتعالى النفس بالنفس في هذا الحديث، استثني منه إذا قتل الوالد ولده، فالجمهور على أنه لا يقتل به. وكذلك إذا قتل الحر عبدا فالجمهور كذلك على أنه لا يقتل به. ومعنى قول الجمهور أن هناك من يخالف في هذه المسائل. وكذلك إذا قتل المسلم كافرا، فإن كان الكافر حربيا فإنه لا يقتل به بغير خلاف، أما إذا كان الكافر ذميا فالجمهور على أن المسلم لا يقتل بالكافر سواء أكان حربيا أو ذميا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. وإذا قتل الرجل المرأة فإنه يقتل بها بغير خلاف. قال صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. والتارك لدينه المفارق للجماعة أي إذا ارتد الرجل بعد إسلامه فإنه يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وليس هذا من الإكراه في الدين كما يزعم المشغبون والمبطلون، وإنما هذا حماية للدين. وإنما يكون الإكراه إكراها إذا كان الرجل على ملة اليهودية أو النصرانية فقلنا له: إما أن تسلم وإما أن تقتل، فهذا يكون إكراها. أما المسلم الذي يرتد بعد إيمانه فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولأن عليا رضي الله عنه حرق قوما بالنار، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كنت أنا ما قتلتهم أو ما عذبتهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. ولا قتلتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقد ورد قتل المسلم بغير هذه الثلاث، فهذه الثلاث المذكورة في هذا الحديث جاء في غيرها، أو جاء في غير هذا الحديث أن المسلم يقتل كذلك. فمن ذلك الصائل، الصائل الذي يصول وإن كان مسلما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. ومع ذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل هذا الرجل. وكذلك إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم. فإذا بويع لخليفة وجاء آخر ينازعه الخلافة ويشق عصا المسلمين، فإن الآخر ينبغي أن يقتل حتى يستريح الناس من شره وحتى تجتمع كلمة المسلمين. وكذلك اللواط، فإن الذي يأتي هذه الفاحشة يقتل فاعلا أو مفعولا به. وقد نقل بعض العلماء إجماع الصحابة على ذلك، وإن كان الحديث اقتلوا الفاعل والمفعول به في تصحيح نظر، لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره، وعده كما قلت جماعة من العلماء إجماعا من الصحابة على أن أهل اللواط يقتلون. وكذلك من أتى ذات محرم، إذا وطئ الرجل ذات محرم له غير متأول فإنه يقتل عند جماعة من أهل العلم. وقد روي في ذلك حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى ذات محرم فاقتلوه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل من تزوج بامرأة أبيه، وهذا قد يقاس عليه ما تقدم. وكذلك الساحر يقتل عند جماعة، لما روي بسند فيه ضعف حد الساحر ضربة بالسيف، ولأن الساحر كافر مرتد فيقام عليه هذا العقاب. كذلك تارك الصلاة عند كثير من العلماء يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وكذلك شارب الخمر في الرابعة كما جاء في الحديث عند طائفة من العلماء يقتل. وكذلك الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين، هذا أيضا عند طائفة من العلماء من أصحاب الإمام مالك وكذلك بعض الحنابلة. وإن الناظر في هذه الأحاديث التي ذكرناها ليرى أنها ترجع إلى الحديث الذي ذكرناه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فإن انتهاك الفرج المحرم يشبه الزنا بعد الإحصان، وكأن الزنا بعد الإحصان مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحل الله تبارك وتعالى له نكاحا وفرجا ثم بعد ذلك يتعداه إلى ما حرم الله عز وجل بوطئ المحرمات من قرابته أو بوطئ امرأة أبيه، فإنه يشبه هذا الزاني بعد إحصان. وكذلك سفك الدم المحرم الذي تقدم ذكره فإن هذا يعود كذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس. وكذلك الخصلة الثالثة وهي الارتداد عن الدين ومفارقة الجماعة يرجع إليها تارك الصلاة ونحوه. فتارك الجماعة الذي فارق دينه وارتد عن الإسلام فهذا يقتل لإراحة العباد والبلاد من فساده. هذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي نص عليه البربهاري رحمه الله. ومن العلماء من يرى أن هذا الحديث حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: يراه ناسخا لما تقدم من أحاديث فيها القتل بغير هذه الثلاث، وهذا القول فيه نظر، لأنه أولا لا يعلم أن هذا الحديث كان متأخرا عنها، وثانيا لأنه يمكن الجمع بينها، وثالثا لأن الخاص لا ينسخ بالعام، ولو كان العام متأخرا عنه على الصحيح عند جمهور العلماء، وذلك لأن دلالة الخاص على معناه تكون بالنص، ودلالة العام عليه إنما تكون بالظاهر، فلا يبطل الظاهر حكم النص، والله تبارك وتعالى أعلم. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. سبق الكلام على مسألة فناء الجنة والنار، وقلنا إن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى خلق الجنة والنار، وأنهما موجودتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الجهمية قالوا بفناء الجنة والنار، وتقدم الكلام على هذا بالتفصيل. فيقول المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. وهذا يفهم منه أن هناك أشياء أوجبها الله تبارك وتعالى وأوجب عليها الفناء، وأن هناك أشياء أوجبها الله تبارك وتعالى ولم يحكم عليها بالفناء. فمن ذلك ما ذكر في هذه الفقرة: إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. وأما قوله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فمعناه كل من عليها ممن كتب الله تبارك وتعالى عليه الفناء يفنى، وأما ما خلق لغير الفناء فلا يفنى. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعدها فلم يرى فأصبحوا تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ففي هذه الآية لو نظرت إلى أولها لحكمت على هذه الريح بأنها تدمر كل شيء، ثم قال الله عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فهذه المساكن لم تدمر. فكذلك كل من عليها فان، فهناك مخلوقات خلقها الله عز وجل ولم يخلقها للفناء، الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، وكذلك الأرواح، وكذلك عجب الذنب خلق الله عز وجل للبقاء لا للفناء. وقد نظمت في قول بعضهم ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقين في حيز العدم، هم العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقين في حيز العدم، هم العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. فقوله وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي، والعرش كما نعلم استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى استواء يليق بكماله وجلاله، والعرش كما نعلم كذلك ومر بنا هو أعظم المخلوقات على الإطلاق وهو أعلاها كذلك، لأنه سقف الفردوس أو سقف الجنة. ومن أدلة عدم فنائه ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. والشاهد قوله فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، فإذا كانت الجنة لا تفنى فكذلك هذا العرش لا يفنى أبدا. قال الله تبارك وتعالى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وذلك يوم القيامة، والجهمية يجحدون العرش لأنهم بتصورهم الباطل وبجهلهم وبعقولهم الضعيفة قالوا متى اعتقدنا وجود العرش، فقد حددنا هذا العرش ومتى اعتقدنا ذلك وقلنا إن الله عز وجل استوى عليه، فمعناه أن الله عز وجل في مكان بعينه، وأن سائر الأماكن خلت منه، هكذا قالوا. والجواب على هذا سهل ميسور على عقيدة أهل السنة والجماعة كما نعلم. وأما الكرسي فهو موضع القدم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقد أنكر أهل البدع الكرسي، وزعموا كذلك أن الكرسي هو علم الله عز وجل، والكرسي لا يفنى كذلك. وأما اللوح والقلم فنحن نؤمن باللوح والقلم، ونؤمن بجميع ما فيه قد رقم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكتب الله تبارك وتعالى كل شيء فهو في كتاب عنده سبحانه وتعالى، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال وعنده أم الكتاب. وأما الصور فهو القرن الذي ينفق فيه، وقد جاء النفخ في كتاب الله عز وجل، ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن. وهل هناك أدلة خاصة تدل على ما ذكره البربهاري من عدم فناء هذه الأشياء المذكورات؟ ليس هناك أدلة تنص على ذلك، وإنما يعرف ذلك بالاستنباط والنظر، والله تبارك وتعالى أعلم. قال ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه. بالنسبه للوح والقلم، بعدما يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، فما الذي يكتب عليهم او نحو ذلك؟ فما ايه؟ يعني الان لا، مش كتابه جديده، هو مكتوب، كتب عليهم انهم يبقوا فيه دائما. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامه فيحاسبهم. ثم يقال ايضا يا محمد إن أهل الجنة وأهل النار لهم أحوال في الجنة والنار، أليس كذلك؟ بل يعني أهل الجنة لهم أحوال في الجنة، وأهل النار لهم أحوال، كما ذكر الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا قضاه الله وكتبه أم لا بعد دخولهم النار؟ نعم. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. الإيمان بالبعث هو إيمان بالركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بالبعث والنشور والحشر، ونؤمن بالقيام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. والبعث هو إعادة الأرواح إلى أجسادها، فيساقون إلى أرض المحشر للجزاء على أعمالهم التي عملوها في الدنيا من خير أو شر. والقرآن الكريم قال قرر هذه العقيدة تقريرا وافيا ورد الله تبارك وتعالى على المشركين الذين أنكروا البعث، رد الله تبارك وتعالى عليهم ردودا مفحمة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، وضرب الله تبارك وتعالى للناس الأمثال على قدرته سبحانه وتعالى على بعث الخلائق بعد موتهم. فنحن نؤمن بالبعث بعد الموت. قال: ثم يبعث الله الخلق أي يوم القيامة على ما ماتوا عليه، أي يبعثون على ما ماتوا عليه من أعمال. يبعث المؤمن على إيمانه، والكافر على كفره. يبعث من مات ساجدا على هيئته يوم أن مات، يبعث من مات محرما على هيئته ملبيا، يبعث الشهيد وجرحه يثعب دما، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك. فكل من مات على شيء بعثه الله تبارك وتعالى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما قوم ببيداء من الأرض إذ خسف بأولهم وآخرهم، فقيل: يا رسول الله، يخسف بهم وفيهم السوق؟ فقال: يخسف بأولهم وآخرهم، ويبعثون على نياتهم. يبعثون على نياتهم أي يبعثون على ما كانوا عليه. وأصرح من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وهذا بعمومه يقتضي أن يبعث كل إنسان على الحال التي مات عليها. فإن كان قد مات وهو يرقص بعث عاصيا، مات وهو يلعب كرة القدم في ملعب من الملاعب بعث على حاله التي مات عليها. من مات وهو يذكر الله عز وجل، من مات وهو يقرأ القرآن، من مات وهو ساجد لله عز وجل، من مات وهو يطالع العلم، من مات وهو في بيت من بيوت الله، يبعث على ما مات عليه. وهذه سنة الله تبارك وتعالى أجراها الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال: قال أهل العلم: إن الله تعالى أجرى عادته وكرمه أن من عاش على شيء مات عليه مفسدا مات على فساده وسكره وعربدته، ومن عاش مؤمنا طائعا لله عز وجل قانتا صائما مزكيا حاجا معتمرا مات على حاله، ثم يبعثون جميعا على ما ماتوا عليه. فتلك كرامة الله عز وجل لعباده المؤمنين. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء. فيحاسبهم بما شاء الناس مع الحساب على أقسام. منهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. وهؤلاء هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000 الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يناقش الحساب. وفي الحديث: من نوقش الحساب عذب. وسبق بيان أن الكافر لا يحاسب حساب موازنة، وإنما يحاسب حساب تقرير، بأن يطلع على أعماله وكفره وشركه، حتى إذا أقر بذلك ولا يسعه إلا أن يقر دفع إلى النار، فلا يمر على الصراط ابتداء، وإنما الصراط يمر عليه من مات على التوحيد. وحساب المؤمنين يكون بعرض أعمالهم عليه حتى يقررهم الله عز وجل بها، كما تقدم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. وإنما العرض ومعناه أن يبين الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن ما عمل في الدنيا، وذلك يوم القيامة، حتى إذا أقر بذنوبه وكان من أهل مغفرة الله ورحمته ستر الله تبارك وتعالى عليه ذنوبه، كما في صحيح الإمام مسلم: إن الله عز وجل يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، يرى المؤمن أنه هلك، فمن نوقش الحساب عذب. وهذه ليست مناقشة، وإنما هذا عرض. وأما من نوقش الحساب هلك لا محالة، وذلك لأن أدنى نعمة وأصغر نعمة من نعم الله عز وجل لو وضعت في كفة، ووضعت عبادتك في الكفة الأخرى، لرجحت نعمة الله عز وجل أعمالك كلها، لأنك لن تقوم بشكر أدنى نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك. فلو طالبك الله عز وجل بواجب الشكر على هذه النعم لعذبت ولهلكت لا محالة. أما المؤمن فإنه يعرض عليه عمل حتى إذا أقر بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال: فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالناس يوم القيامة فريقان يستقر بهم الأمر، إما في الجنة وإما في النار. أهل الجنة هم أهل كرامة الله عز وجل، أهل رحمته، أهل نعيمه ومغفرته ورضاه. وأهل النار هم أهل سخطه، أهل الذل والهوان والعذاب. فهؤلاء في الجنة وأولئك في النار. وأما أهل الأعراف فإن الأمر يستقر بهم في الجنة على قول جمهور العلماء، ففريق في الجنة وفريق في السعير. قال: ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. لما ذكر المصنف رحمه الله قرار العباد في الجنة أو في النار، ذكر بعد ذلك مصير المخلوقات التي لم تخلق للبقاء، وهي البهائم والهوان وغير ذلك. قال الله عز وجل: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وروى ابن جرير بسند حسن إن شاء الله عن أبي هريرة أي موقوفا عليه قال: إن الله يحشر الخلق كلهم، كل دابة وطائر وإنسان، يقول للبهائم والطير كونوا ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويستأنس لذلك بقول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال ابن كثير رحمه الله: أي يود الكافر يومئذ أنه كان في دار الدنيا ترابا ولم يخلق ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله تعالى ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة. قال: وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله تعالى بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور، حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا فتصير ترابا. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.